بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا بصدد شرح الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك وأموالهم إلا وحسابهم على الله. هنا متفق عليه. في الأسبوع الماضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنفقنا الدرس كله في تفسير هذه الفقرة، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد قلناه آنذاك. إذن الآن نتابع ونفرح الفقرات التالية من هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيضا أمرت أن أقاتل الناس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، أمرت أن أقاتلهم على إقامة الصلاة. فإنهم السلام بناء على شهادة أن لا إله إلا الله فلا إشكال، وآتوا ودفعوا زكاة المال بناء على شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أيضا فلا إشكال. ولكن إذا قاوموا دون ذلك، يعني لم يشاءوا أن يدفعوا زكاة أموالهم، وعندما يرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله لجمع الزكاة يواجهونه بالمنع والقتال، أمرت أن أقاتلهم على هذا الأمر إلى أن أخذ منهم الزكاة، أو يستسلمون لدفع زكاة المال. ولكن كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا أبو بكر ولا أحد من الخلفاء الراشدين قتلوا واحدا على منع الزكاة صبرا صبرا، وإنما قتلوا من قاتل. نعم، هكذا ورد في الأم الإمام الشافعي. يعني مثلا يذهب عمالي الخليفة سيدنا أبو بكر أو عمر إلى هؤلاء الناس ليأخذوا زكاة أموالهم، فإذا دفعوها بالتي هي أحسن فلا إشكال، وإلا فإن للخليفة أو عامل الخليفة أن يقتحم ويأخذ من الأغنام، من المال الظاهر، طبعا المال الظاهر ما تعلق به الزكاة. لكن لو فرضنا أنه منع عمال الخليفة من دفع الزكاة ولم يترك لهم أن يدفعوا، لم يؤثر أن الخليفة أو أن رسول الله حبس هذا الرجل صاحب المال حبسه وقتله صبرا إلى أن يدفع زكاة ماله، لا، يجبرونه إجبارا على دفع الزكاة، فإن دفع سبيلها وإن قاتل قتل، إن قاتل عمال الزكاة قتل هذا الإنسان على ذلك، وإن قتل فدمه هدم. هذا ما قاله الفقهاء في هذا السبب. سيدنا أبو بكر مثلا في خلافته هنا عندما قال كلمته قال مشهورا معروف: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. قالها عندما ارسل عماله لجمع الزكاة، وكان في القبائل البعيدة من لم يوافق على دفع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منع اعطاء زكاة المال. فالصحابة من قال لأبي بكر أن يعني يخفف الوقع وأن يعني يتلاوم مع هؤلاء الناس وأن يتجاوز وأن يسامح وأن إلى آخره. فلم يربط سيدنا أبو بكر بهذين المخالفين لشرع الله. طيب، ورسول الله يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ثم قال: والله لو منعوني للزكاة، لا، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ما معنى لقاتلتهم عليه؟ إما أن يكون هذا العقال البعير سلما، أما إذا قاتلوا دون ذلك فلأقاتلنهم. يقول: هل أثر أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي قاتل من لم يدفع زكاة ماله قتله صبرا؟ لما قتله صبرا قصده سجنه ولم يقدم له طعاما ولا شرابا وقال له: إلا أن تموت وإلا أن تدفع زكاة المال. هذا يقال أنه قتله صبرا. لا، لم يحصل هذا. إذا ما معنى لو قاتل لهم؟ يعني أبو المال وعز عليه أن يأخذ في خليفة شيئا من ماله عن خليفة بالسلاح، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رشده يقيم الصلاة ويؤتوا أز خليفة، أن يقاتل هذا الذي جابه عن خليفة بالسلاح والمقاومة. لكن إذا لم يقاتل يأخذ المال غصبا، انتهى الإشكال. فلو فرضنا أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، شعيرة الإسلام ظهرت، إقامة الصلاة قائمة في المساجد وإيتاء الزكاة أيضا مطبق، فقد عخل مني دماءهم، لم يبقى لا لرسول الله ولا لخلفاء رسول الله من حق في أن يسيء إليهم أو أن يهدر دمهم، لكن استثنى فقال: إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ الإنسان الذي دخل الإسلام عقد عهدا مع الله عز وجل أن يلتزم أوامره وأن ينتهي عن نواهيه، عقد عهدا على الله مع الله بذلك من خلال إسلامه، من خلال الإسلام. ما هي الأوامر الإلهية التي عقد مع الله عهدا بالتزامه بها؟ أن لا يرتكب الفواحش، أن لا يشرب الخمر، أن لا يظلم، أن لا يقتل، أن لا يسفك دما بغير حق، أن يؤدي أوامر الله، أن يؤدي حقوق الله، أن يؤدي حقوق عباد الله. فإن هو لم يؤدي حق الإسلام شرب الخمر، فقد أهدر حقا من حقوق الإسلام. إذا الحكم أن يقيم عليه الحد. ارتكب الفاحشة، أهدر حقا من حقوق الإسلام، من حق الله عز وجل من خلال الخليفة أن يقام عليه الحد ولا يقتل الحق بقتله. هنالك حدود كما تعرفون في الشريعة الإسلامية، حدود تقام على من ارتكب موجبا لحد من الحدود. هذا الإنسان أهدر حقا من حقوق الإسلام، فإذا أهدر حقا من حقوق الإسلام يتعرض للعقاب، قد يكون هذا العقاب قتلا، قد يكون جلدا، قد يكون تعزيرا إلى آخر ما هنالك. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان لم يدخل الإسلام، ليس للإسلام عليه حق، فإذا شرب الخمرة مثلا لا يقال إنه أهدر حقا من حقوق الإسلام لأنه أصلا لم يلتزم بالإسلام. هذا ما نقول عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام. وعندنا قاعدة فقهية معروفة أيها الإخوة، أن الإنسان لا يكلف بفروع المسائل الدينية إلا بعد أن يلتزم بأصولها. أصول المسائل الدينية ما هي؟ العقيدة، إعلان الإسلام، إعلان الإيمان، الدخول في الإسلام، هذه هي الأصول التي تسمى أصول الدين. فإذا لم يدخل جزءا من الناس في الإسلام، لم يلتزم بأصول الدين، فإن القاضي ليس له الحق في أن يلزمه بفروعه. يعني هل يلزمه بالسلام؟ لا. هل يلزمه بدفع الزكاة؟ لا. هل يقيم عليه الحد إذا شرب الخمرة؟ كذلك لا. كذلك الفاحشة، هذا لم يلتزم بحق من حقوق الإسلام. نعم، هنالك حقوق عامة، قتل إنسانا بدون حق، فمقتضى العدالة أن نقيم عليه، أن نأخذه بالقصاص، لأن هذا سواء كان مسلما أو غير مسلم يخضع لهذا الأمر. لكن هنالك أحكام دينية عبادية لا يطالب الله الإنسان بها في دار الدنيا إلا بعد أن يكون قد دخل مع الله في عهد، يعني بأن دخل الإسلام. فأما إذا لم يدخل الإسلام لا يطالبه أصلا، هو لا أدى لا تفضل منه. يعني لو أن إنسانا غير مسلم أراد أن يسلم، هل تعد صلاته مقبولة؟ لا تعد مقبولة. أراد أن يزكي، هل له ثواب على زكاته؟ لا. ذلك لما جاء بعض النصارى تغلب إلى عمر وقال له، يعني أنت تأخذ منا هذا المبلغ البسيط باسمه الجزية، يعني نحن مستعدون أن نعطيك أضعاف ذلك، لكن لا تأخذ باسم الجزية، خذ باسم الزكاة كما تأخذ من المسلمين. لكننا من الظلم أن نكلفكم بدفع الزكاة، أنتم لستم مسلمين، فلستم مكلفين بالزكاة، الزكاة عند أبيه. ومن لم يكن قد دخل مع الله في عهد فإنه لا يكون ملزما بالفروع. نعم، لذلك لا نستطيع أن نأخذ منكم هذه الكفاية باسم الزكاة. نعم، قال سمها ما شئت لكن لا تسميها جزية. شاور سيدنا عمر مجلس شورى الصحابي، قال ما مانع. نعم، أخذ منهم سيدنا عمر أكثر مما كان يأخذ، ولكنه لم يسميها زكاة، سماها صدقة كما شاورهم، لكنها في الحقيقة لا تسمى صدقة وليس لهم عليها من أجر ولا ثواب. المهم أننا لا، نحن بل الشارع لا يطالب الإنسان في دار الدنيا بشيء من أحكام العبادات وفروع الشريعة الإسلامية إذا لم يكن قد دخل مع الله عز وجل في عهد الإسلام عقيدة. نعم، لذلك الإنسان الغير المسلم أيا كان دينه لا ملزمه. كثيرون هم الذين يسألون مثلا زيد من الناس دخل المسجد وهو غير مسلم ليسمع الدرس مثلا، دخل يقول هذا الإنسان غير طاهر، كيف نسمع له أن يدخل المسجد؟ وربما دفعه جهله إلى أن يقول لهذا الوافد اذهب فتغسل ثم عد. هذا كلام إنسان جاهل، أصلا هو لم تغسل، لأن هل غسله يرفع الجنادة عنه؟ لا. لماذا؟ بالقاعدة التي نقولها، الأحكام الشرعية لا تطبق تطبيقا اسلاميا الا بعد الالتزام باصول العقيده الاسلاميه. فاذا لم يلتزم باصول العقيده لا نطالب به بها. دخل المسجد اهلا وسهلا، يدخل المسجد ولا نكلفه بما لم يكلفه الله عز وجل به. نعم، المشركون دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا من الطائف، دخلوا مسجد المدينة المنورة ولم يجبرهم أن يغتسلوا إطلاقا. والنصارى الذين جاءوا أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في المسجد وناقشهم وحاورهم كما نقرأ في سورة آل عمران في المسجد، ولم يكلفهم رسول الله لا بأن يصلوا ولا بأن يغتسلوا بشكل من الأشكال، لا، بل سمح لهم أن يصلوا صلواتهم الخاصة بهم في داخل المسجد، في داخل مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهمنا أيها الأخوة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: أمرت أن أقاتل. فسرنا كلمة أقاتل وأوضحنا الفرق بين كلمة أقاتل وأقتل. الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الأصل. ثم وأن يقيموا الصلاة، تكليفهم بإقامة الصلاة بعد إسلامهم. أما قبل الإسلام فلا يكلفون بإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة، فلو فرضنا أن إنسان ما أقام الصلاة يعني ما صلى، بالاتفاق يلاحق ويكلف بأن يصلي وينصح ويستتاب، لكن إلى متى؟ الفقهاء في هذا مختلفون. كثيرون منهم قالوا الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة يبعث له من ينصحه ويحذره ويعطيه الفرصة تلك الفرصة تلك الفرصة. وكثير من الفقهاء قالوا الإمام هو يحدد الفرصة بالشكل الذي يرى، فإذا يحذر من أنه إذا لم يصلي فإن حد تارك الصلاة إنما هي القتل. نعم، ويحذر من هذا ويحدث في سبيل أن يصلي وأن يتخلص من هذه الطائرة. فإذا صلى فذاك، وإذا لم يصلي واستنقص الإمام من توبته يقتل، لكن يقتل حدا أم كفرا؟ عند جمهور المسلمين يقتل حدا، عند الشافعية والحنفية والمالكية وهو أحد قولين للإمام أحمد، يقتل حدا إن كان مقرا بوجوب الصلاة. وهذا يعني أكاد أقول يستحيل أن يقع إنسان مقر بوجوب الصلاة، والحاكم يأمره بالتوبة ويلاحقه ويحذره وينصحه، ثم يوضح له أنه إن قتل رأسه وظل على هذه الحالة فعقوبة تارك الصلاة هي القتل، وهو يقر بأن الصلاة واجبة ثم لا يصلي، مع ذلك هذا لا يقع بشكل من الأشكال إطلاقا. لكن إذا لم يصلي إنكارا وجحودا فلا إشكال في أن هذا الإنسان يصبح كافرا، لا إشكال في أنه في هذه الحالة يصبح كافرا. نعم، كلامكم الزكاة نفس الكلام. نعم، ولكن الحاكم المجبر بأن يجمع الأموال الظاهرة التي تتعلق بزكاة، أما الأموال الباطنة فهي الغير مكلف فيها. ما الأموال الباطنة من الأموال الظاهرة؟ أغنام، هذه أموال ظاهرة، بقر، جمال، نعم هذه أموال ظاهرة، المزروعات، حبوب، نحو ذلك، هذه كلها أموال ظاهرة، يعني لا تختفي. فعلى رؤوس الدولة أن يجمعها وأن يوجهها رأسا إلى الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أما الأموال الباطنة فما هي؟ الأموال المادة يعني الدراهم والدنانير التي تخبأ عادة في البيوت في الصناديق في الأدراج واليوم في البنوك. نعم، هذه تسمى أموال باطنة، لا يستطيع الخليفة ولا عامله أن يتبين كم عنده ولذلك يتركه لذمته ويدفع هو زكاة ماله من هذه الأموال. وأنه ما أراد هو من عنده أن يعطي الإمام حصة الفقراء وحصة الأصناف الثمانية من المال الباطن الذي عنده فهذا شيء جيد، لكن عامل الخليفة لا يجبر الناس إلا على الأموال الظاهرة. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعشنا بتطبيق هذا الإسلام كما أمر به الله سبحانه وتعالى. ولو أن هذا تم لرأيتم كيف أن العدالة الاقتصادية تتألق في مجتمعاتنا الإسلامية. عندما تدفع أموال الزكاة بدءا من نسبة 2.5% إلى 5% إلى 10% حسب أنواع الأموال، تؤخذ من أغنياء الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردي إلى فقرائهم بالأصناف الثمانية في كل عام، لتتبين كيف تسد الثغرات ويدور بلاد العمل الاقتصادي وتزول البطالة أيضا. كل ذلك نموت بهذا الأمر، لكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون إسلامنا دعاويا، وأن يعني مجرد إلى تطبيق الإسلام تطبيقا جزئيا في أمور يطبقها في أمور يخالفها وفي أمور وفي أمور إلى آخره. هذا هو كلام رسول الله. بقي أن أقول شيئا، من إذا سمع حديث رسول الله هذا بالحرية في الحياة في عصر رعاية، كيف نتقبل هذا الكلام؟ أمرت أنه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الله ويؤتوا الزكاة، ما أنفق ذلك عصم من دماءهم إلا بحق الإسلام. والمسائل من يسأل هذا الكلام. أما بالنسبة للفقرة الأولى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فأعتقد أن في الكلام الذي قلته في الأسبوع الماضي ما يمكن أن يكون جوابا واضحا لإسكات هؤلاء المتفلتين المتنطعين الثقلاء. ومرة أخرى أقول لست بحاجة إلى أن أعيد الكلام. الرسول ما قال أمرت أن أقتل، وإنما قال أمرت أن أقاتل، يعني أن أجابه مقاومة من يريد أن يقاومني من مقاومة المسلمين. أجل. نعم. بقي موضوع الصلاة والزكاة والحدود وما إلى ذلك. ماذا نقول في الجواب؟ نقول هنالك فرق بين من دخل في عهد الإسلام ومن لم يدخل في عهد الإسلام. الإنسان الذي لم يدخل في عهد الإسلام يعني ما عاهد الله، ما مد يده إلى الله ليقول أنا ملتزم بشرعك، أنا خاضع لحكمك، ما دخل مع الله في عهد. هل يقتل إذا لم يدفع الزكاة؟ نعم. هل يقتل إذا لم يصلي؟ هل يقتل إذا شرب الخمرة؟ لا أبدا. لكنه إذا دخل مع الله في عهد الإسلام، شو معنى دخل مع الله في عهد؟ قال يا رب أنا خاضع لقانونك، أنا خاضع لشرعتك، أنا ملتزم بأمرك. هذا الإنسان عندما قال هذا الكلام عند الخبيث مسلما، مثل إنسان يعيش في أمريكا، هذا هو في الجنسية الأمريكية، مثل هؤلاء الناس الذين يفعلون ذلك، عندما يأتي الجنسية الأمريكية يلقى استمارة، ينبغي أن يوقع عليها، الاستمارة ماذا يجب فيها؟ ضرورة حضورك بالقانون، قانون الذي تؤخذ به رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وينبغي أن يوقع على ذلك، صحيح أم لا؟ فلا عجبا. الإنسان يملك أن يخضع الإنسان مثله بقانونه عندما يريد أن يعيش في دولته، وعندما يريد أن يتجنس لجنسيته، ولا حرج، ولا يقال أن هذا يتنافى مع حقوق الإنسان. طيب، لماذا لا نعطي لله الحق الذي نعطيه لأنفسنا؟ كذلك إنسان يريد أن يدخل في مملكة الله، إنسان يريد أن يقول أنا خاضع لقانون الله لأنني الآن أعد نفسي واحدا من رعايا مملكته وأعلن هذا الإسلامي، إذن ينبغي أن يجري عليه قانونه. كلام مفهوم وكلام واضح، أليس كذلك؟ أي إنسان يعيش في كندا، يعيش في أمريكا، يعيش في بريطانيا، كل دولة لها قانونها، قانون العقوبات، قوانين كثيرة، نعم. إذا أردت أن تتجنس بجنسية تلك الدولة، لابد أن توقع على التزامك بقانون تلك البلدة. هذا كلام لا إشكال فيه، نعم. وهذا القانون فيه عقوبات أشكال أموال كثيرة جدا، قانون جزائي وقوانين أخرى، نعم. فكما أن هذا لا يتنافى مع رعاية حقوق الإنسان، كذلك الباري عز وجل يقول لك أنت حر يا هذا في دار الدنيا، تريد أن تدخل الإسلام بحريتك أهلا وسهلا، لا تدخل لا تدخل، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكن إذا دخلت إذا فقد انتزلت، إذا دخلت الإسلام فقد انتزلت بقوانين الإسلام. لذلك بلد إسلامي كبلد إيران فيه مسلمون ومسلمين مسلمون ملتزمون بأوامر الله، الشريعة إياكم أن تلزموا غير المسلمين نفسكم أبدا، ولا يجوز لكم إن فعلتم ذلك فإنكم تضربون عفوا غير المسلمين يشربون الخمر. هل لك وأنت مسلم أن تمنع هذا الإنسان غير المسلم من أن يشرب الخمر؟ لك ذلك أبدا، إن فعلت هذا تعاقب. يقول الفقهاء لو أن مسلما رأى كتابيا مسيحيا يهوديا يحمل زجاجة خمر واهتازت به غلبته الإسلامية فأخذ الزجاجة من يده وحطمها وألقى بها أرضا، ما هو الحكم؟ الحكم أن هذا المسلم يغرم قيمة هذه الزجاجة ويجب أن نعطيه قيمة هذه الزجاجة مليئة محفارية بالغة ما بلغت، لكن لاحظوا وليس مكلفا بأن يشتري له مثل هذه الزجاجات ولا تكريما للإسلام، لكنه مكلف بأن يعطيه قيمتها. هكذا تكون رعاية حقوق الإنسان، من هؤلاء الفجاجلة والهمجيين هم الذين يريدون أن يعلمونا اليوم رعاية حقوق الإسلام، حقوق الإنسان. أمريكا الدولة التي ترعى الهمجية وترعى الوحشية، وإذا وجدت أن مصالحها تتنافى مع قدسية حق الإنسان تهجر الإنسانية كلها في لحظة واحدة، وربما نعم ترسل بوسائل خفية مختلفة متنوعة فنية كثيرة لا تظهر تهدم الآلاف من الناس وكأنها لم تفعل شيئا وكأنها عيبة عن زباد نعم أبادته بمسحوق، نعم. وإذا وجدت أن هنالك علماء يرحلون من بلدها إلى بلد عربي مسلم كالقاهرة وقصد الأمر أن تفجر طائرتها، ينبغي أن تفجر تلك الطائرة بكل من فيها ولا حرج، وماذا الذي سيستطيع أن ينفس في وجهها؟ وماذا الذي يستطيع أن يقول لها؟ نعم، والآن هذه ضيق عيوننا حقوق الإنسان، لكن صدق رسول الله القائل إذا لم تستحي فافعل ما شئت، نعم. بعد الإسلام لا يوجد من يرى حقوق الإنسان، هذه الحقيقة لا شك فيها ولا ريب. إذا هذا ما نقول به لمن يريد أن يستشري أو أن يقول هذا الحديث فيه شيء من الإساءة لحقوق الإنسان، بعد أن تطهر أرضنا هذه بلادنا هذه من الجرائم والوحشية العجيبة التي لم نعرف التاريخ المفيد لها، عندئذ يحق لهؤلاء المتقولين المتنطعين الثقلاء ان يتحدثوا وان يتكلموا عما يعبرون عنه بحقوق الانسان. ثم ينقلنا الامام النووي الى الحديث الذي يلي عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم، يعني نفائس اموالهم لا تنتهي النفيس. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. سيدنا معاذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان يعني في السنتين الأخيرتين يرسل دائما النبي عليه الصلاة والسلام بالوفود إلى البلاد التي انتشر فيها الإسلام ليعلم الناس كيفية الإسلام، ويكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان في مقدمة من يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما من معاذ رضي الله عنه. ومن في هذا الحديث عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ودعاه إلى ظاهر المدينة، ثم قال له كما يروي الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح: يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد هذا اليوم ابدا، ولعلك ان اردت ان تمر بمسجدي هذا وقتك. وذكر لك هذا الكلام الذي قلناه الان. ومر سيدنا معاذ، وعندما رجع الى المدينه بعد ان ادى مهمته كما أمره بها رسول الله، فعلا فوجئ أيام النبي عليه الصلاة والسلام قد رحل إلى الرفيق الأعلى، وتذكر وصية رسول الله: لعلك لا تراني بعد، لعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبل. رأسا توجه سيدنا معاذ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على سيدنا رسول الله. هذا دليل أيها الإخوان من أوضح الأدلة على مشروعية زيارة قبر رسول الله، لأن الإنسان إذا خرج من بيرة أهله يسن له أن يعزم على زيارة قبر رسول الله. من عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ، هو الذي قال له رسول الله فيما يرويه معاذ: إني أحبك. 3 فقل: اللهم أعني على وحسن عبادتك. إن فعلت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه وصية لنا جميعا، كلمتين بسيطتين عندما ننفتل من الفريضة نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الكلام اللطيف: لعلك أن تمر بمسجد هذا وقبل. لعل في العربية إذا دخلت على أن ماذا تفيد؟ رجاء بس ملوث. لعلك أن تزورني اليوم، لعلك أن تأخذ هذه الأمانة وتعطيها لفلان، لعلك أن ترعى أهلي وأولادي في سفري، يعني شنو لعلك أن يعني أبذل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرجو معاذا أن يسلم عليه إذا عاد من مهمته هذه التي أرسله بها إلى اليمن. كذلك هنا نلاحظ أيها الأخوة أن الإنسان طالما لم يكن ملتزما بالعقيدة لا يكلف بالفروض، لكن ملتزم بالعقيدة عندئذ مكلف بالفروض. هذه ظاهرة في هذا الحديث بشكل. نحن الآن أيها الأخوة شرفنا الله بأن التزمنا بعقيدتنا الإسلامية، من هنا يكلفنا الله سبحانه وتعالى بتنفيذ أوامره؟ كل أوامره ينبغي أن نطبقها. ينبغي ان نرى كل الاوامر الالهيه التي خاطبنا الله بها كلها. اذا لم نستطيع نترك ونروح الى الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمجتمع ان يكون عونا بعضه لبعض على تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى في حق الرجال وفي حق النساء جميعا. كل هذا للاسلام. بهذه المناسبة أقول شيئاً أيها الأخوة، حتى لا تذكرت، تعلمون في العام الماضي دائماً كلما فتحت المدارس أبواب الآن مشكلة الحجاب ومشكلة المسؤولين والمسؤولات عن الفتوة اللائي والذين يلاحقون حجاب الرأس ويحاربون هذا الحجاب الذي هو امر من اوامر الله بالنسبه للمراه حتى ولو كانت قد ارتبت لباس الفتوه. لكن الحجاب ينبغي ان يثبت اذا كانت سافره لا مانع، اذا ما هو بزاره لا مانع، لكن الحجاب في مانع في هذا العام. احب ان تعلم الشيء الجديد ويرده لبيته ان البيت لا تمانعوا ابدا من ان تكون الفتاه قد وضعت او لم تضع الحجاب الذي يغطي الشعر على راسه طالما كان لباس الفتوه موجود، فهذا الذي تضعه على راسها غير محظوظ، هي حره. ينبغي ان تعلم وانا شخصيا زرت السيد وزير التربيه انسان جيد وقلت له المره والتبرج، قال نعم وهذا الشيء لا نظام الدوله ابدا، والفتاه فيها ان تضع على راسها الحجاب شعبه. قلت لكن في بعض الناس في قرطوس يحصل كذا وكذا وكذا وفي بعض المدارس. امامي تكلم مع وزراء التربيه وكلفها بالتعميم على المدارس كلها ان تكون الفتيات أحرار تمنح يعني تملكنا كامل الحرية فيما يتعلق بحجاب الرأس. أمامي هذا الكلام نعم. فإذا سمعتم أو رأيتم أن هنالك مدراء مديرات مسؤولات فتور لا يزن يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب حجاب الرأس، فاعلموا أن هذا عبارة عن دخان يمارسنا يعني اطلاقه بسائق مزاج. الدوله ليست كذلك ابدا، هي مبرأة من هذا الامر تماما. هؤلاء اناس يحاولون ان يصطادوا بماء العكر، يحاولون ان يوجدوا نوع من المشاكل. نعم نحن الان اهم يعني راس ما يملكه هو الوحدة الوطنية، هذه الوحدة الوطنية التي يريد أن تزداد تلاحما، هنالك من يحاول أن تتزعزع هذه الوحدة الوطنية، ولن تتزعزع بإذن الله تعالى. فينبغي أن تعلموا هذا، بناتكم باسم النظام الذي ترعاه الدولة يملكن كامل الخبير في أن يضعنا حجاب الرأس أو أن لا يضعنا حجاب الرأس. إذا المدير أو المديرة أو المسؤول فكر الله الذي لا إله إلا هو إنما يمارس ذلك مزاجيا من عنده هو. أما وزارة التربية فبريئة من هذا، وأما الدولة فبريئة من هذا. أجل من أعلى كله إلى مدراء التربية كلهم، لذلك كلوا على مستوى معرفة هذا الأمر ولا تتراخى ولا تتساهل، هذا شيء مزاج. نعم، وإذا قال مدير أو مديرة أو كذا أين القرار الذي يقوم بالجواز؟ قل لهم أين القرار الذي يقوم بالمنع؟ لا يوجد. وزير التربية موجود، لا نفكر، وحدثته وأمامي اتصل بمدير التربية وكلفه بأن يعلم أن لكل فتاة الحرية التي تكتب تنبغي أن ترتدي لباس الفتور، لكن الرأس تضع السيجارة تضع الإشارة لا تضع شيئا، هذه فرق في ذلك. هذا شيء بالمناسبة والذي زرنا إلى هذا الخلاصة. نعود فنقول هذا الحديث بوضوح المنع أن أساس التكاليف الإسلامية كلها الإسلام. متى وجد المعتقد الإسلامي؟ ختمنا الله بالتكاليف. لم يوجد المعتقد الإسلامي يخاطبنا الله بالمعتقد. التكاليف الفرعية تؤخر إلى ما بعد الالتزام بالمعتقد. والمعتقد الناس في دار الدنيا أحياء في دار الدنيا لا في الآخرة. فانظروا إلى قلب الله عز وجل. وكل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنتم أحرار لكن وين؟ في دار الدنيا. ثم قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يوم يستغيثوا الناس بها أن قلب المشركة. في دار الدنيا لا يصح حريتكم كما تشاءون ما ينبغي أن يقهر إنسان على ما تقول. لكن يوم القيامة الله عز وجل يملك أن يفعل بنا ما يشاء. أما من جلسنا أيها الإخوة ربما كان يوم السنة القادم من أيام رمضان. العادة تعرف نحن في رمضان نجعل الدرس بعد صلاة العصر مباشرة بدلا من بعد صلاة المغرب. يعني هو المبني في عبارة عن ساعة تقريبا أو أقل من ساعة. ولا أدري لأن لا يوم رسل يكون رمضان أو لا يكون رمضان وبين أن يكون يوم رسل أو يوم الثلاثاء. على كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه وأن يحمينا ويحمي بلدنا من كل سوء وأن يجعلنا رواداً وحراساً لوحدتنا الوطنية التي هي سلم لوحدتنا الإسلامية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.